الكافر يقول من تاه يعني يكون من تاه سنديه من الحج، ما المقصود بذلك؟ يعني له علاقة بالأشياء المرئية المسموعة الملموسة، وليس له علاقة بالنظريات الفكرية. طيب شيخ ناصر، قضية العلم اليقيني والعلم الفني، هل حديث كم سؤال صار لك الآن تسأل؟ كم سؤال؟ قلنا لك اختر سؤالا واحدا هو الأهم. والله يا شيخ ناصر، قضية يعني أخرى هنا ما عم تفهم علي؟ إلا فاهم عليك يا شيخ ناصر. وليش عم تتكلم إذن؟ قلنا اسأل سؤالا واحدا. طيب. وانتهى سؤالك. طيب يا شيخ ناصر. السلام عليكم. سنتصل بك مرة أخرى. إن شاء الله.